ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لولا إنه بالفضل يجود، ما كان عبده إلى الذنب يعود، ولولا محبته للغفران ما أمهل من يبارزه بالعصيان، وأسبل ستره على من أسبل ذيل النسيان، وقابل إساءة العبد إليه بالإحسان. فسبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، نعصيك وتسترنا، ننساك وتذكرنا، نغضبك وترحمنا، أإله مع الله، أإله مع الله. سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يصفون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال رب السماوات والأراضين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله للأنبياء والمرسلين، حيث قال رب السماوات والأراضين للمبعوث رحمة للعالمين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإذا جاءت الوصية إلى سيد ولد آدم الذي شهد له الله من فوق سبع سماوات إنه لعلى خلق عظيم، فما بالك بعباد مقصرين أمثالنا. ومع ذلك وضع الله الحجة على كل ابن آدم، حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فوز عظيما. نعم عباد الله، إنه من يطع الله منكم فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا نواصل الشرح المبسط لمتن الأربعين النووية، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وقبل أن نبدأ في حديثنا الرابع الذي سنرويه لكم اليوم ونشرحه لكم شرحا مبسطا، أنبه على أخواتي الفضليات التي بداخل الغرفة، يجب يا إخواتي أن نهتم جيدا ونراعي آداب طلاب العلم وما على طالب العلم من سلوكيات يجب أن يتبعها. وقد ذكرت لكم في الحديث الماضي لما جلس جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووصفت لكم كيف كان يجلس جلسة طالب العلم، فرجاء يا إخواني أن تراعوا هذه الأمر. فلقد ذكر النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن أن مع مراعاة الطالب الآداب إلى شيخه فهذا يعلي من شأن الطالب في نظر شيخه، وهذا أقرب لقلب الشيخ بسبب أدب طالب العلم. فلا بد أن يتحلى طالب العلم بعدة آداب، وأولاهما يا إخواني، والله يا إخواني أنا أنبه عليكم في هذا لما سمعت ورأيت، فلقد بلغني من أحد الإخوة القائمون على الغرفة أن بعض النساء لا يردن أن تنشر أسماءهن على الصفحة التي ننشر بها الإجازات. فهل يعقل عندما مثلا أكتب مصطفى السيد مصطفى هذا مجاز، هل عرف مصطفى في أنحاء العالم جميعا؟ لا والله. فرجاء يا إخوات ألا تتعسفن في استخدام الحق، ألا تتعسفن في استخدام الحق. وكما تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وقد أنكر الله عليكم ثلاث، القيل والقال وكثرة السؤال. ما تفضلش كل شوية تطلب كذا، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا. خلي هدفك وشغلك الشاغل إنك تتعلم، إنك توصل، لا تهتم بأي آخر، لا تهتم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فلقد أهلك الذين من قبلهم كثرت مسائلهم، قعدوا يسألوا كل شوية، يسألوا كل شوية. وكما تعلمون قصة بني إسرائيل لما قال لهم نبي الله موسى بأمر من رب العالمين: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان بإمكانهم ذبح أي بقرة ولكنهم تطاولوا وتنطعوا تنطعا لا طائل منهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه. ثم في كل أمر كان الله قد وسع الأمر عليهم، فأمرهم بذبح أي بقرة، فلما شددوا شدد الله عليهم، فلما شددوا شدد الله عليهم. لذلك يا إخواني لا يجب عليكم أن تتعسفوا في استخدام الحق، وإذا سألت فاسأل عن شيء مفيد يفيدك ويفيد الآخرين، ولا تتنطع تنطع لا طائل منه. وصدق من قال: وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. ولقد قال الإمام القحطاني رحمه الله: جمل جمالك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران، زين الحليم وسترة الحيران. فلا داعي لكثرة الأسئلة ولا عن الكلام الممل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. معذرة يا إخواني، فهذا طبعي وهذا أسلوبي، وأنا أريدكم أن تكونوا أفضل الطلاب بأمر الله. وأنا يا إخواني كما أخبرتكم من قبل هذه أول غرفة أتحدث بها، هذه أول غرفة أتحدث بها، ووالله ثم والله لم أجز أحدا في متن الأربعين النووية على غرفة من الغرف إلا بعد أن سمع علي طالب العلم 42 حديث كاملا، غير ذلك لا أعطي لأحد إجازة. فليس أنني تساهلت معكم في بعض الأمور فتتكاثروا في السؤال وتتنطعوا تنطعا لا طائل منه، هذا والله والله والله قسما بحياة ربي هذا من باب النصيحة لكم، فإن شئتم قبلتم وإن شئتم رفضتم وأنتم أحرار. والآن في الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، وفي رواية أخرى الملك الموكل، ولكن في روايتنا هذا الملك، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وفي رواية أخرى ويؤمر بكتب أربع، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره في بعض الروايات، أما في روايتنا فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعد مرة أخرى نص الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، يا الله، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في شرح الحديث يا إخواني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، هذه كنية لعبد الله بن مسعود أنه أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله، ولم يقل حدثني رسول الله. اعلموا يا إخواني وفقكم الله، ما الفرق بين حدثنا وحدثني؟ لما تأتي حديث وتجد فيه حدثنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في جمعي، ولكن إذا قال حدثنا، معذرة، إنه كان في جمع في كلمة حدثنا، أما لو قال حدثني أي أنه حدثه هو، وأيا كان على حدة أو في جمع، لكن كان الكلام موجها له هو بالتحديد. وهكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق يا إخواني أي شهد عبد الله بن مسعود أن النبي صادق، وصادق صيغة مبالغة من المصدر بتاعها صدق، فلو نظرت إلى كلمة صدق، صدق دي مصدر، الفعل بتاعها يصدق، الماضي صدق، صيغة المبالغة اللي فيها صادق، زي لو قلت إيه، صدق صادق، أكل آكل، شرب شارب، نام نائم، صام صائم، وهكذا، لعب لاعب، هكذا، سمع سامع. هذه كلمة الصادق. المصدوق أي المصدق فيه، الذي لا يكذب أبدا، الذي لا يكذب أبدا، مصدق في كلامه، ما من كلمة يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بصدق، إلا بحق، ولم يتألى على الله في شيء، ولم يتألى على الله في شيء. قال الله: ولو تأول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين. لذلك لا يتألى نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء. إن أحدكم يجمع خلقه، إن أحدكم، إن دي أخوانا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بدأ كلامه بكلمة إن، أي أنه كلام مؤكد، إن، لأن في اللغة يا إخواني إن أداة توكيد ونصب، إن أداة توكيد ونصب. ما شاء الله الإخوة والأخوات، بعضهن فقط الذي يصلي على النبي، والبعض الآخر تقريبا ما هو موجود بالغرفة أصلا، نسأل الله العافية. ثم يأتي في الآخر يقول لك أين الإجازة وأين اسمي. لا وحياة ربي، لم يجز أحد إلا وقد حضر معنا، وهم معروفون يا إخواني، والله أعلمهم جميعا. بعض الإخوة والأخوات دائما يتكررون في الحديث معي في الكلام، ما شاء الله الأخ طالب العلم، والأخت ندى، والأخت انتصار اللي كانت داخلة المرة اللي فاتت باسم إنجليزي، والأخت درة، وكذا أخت وكذا أخ ما شاء الله، والأخ محمد زهير لكنه تقريبا مش موجود اليوم، والأخت سهام، ما شاء الله دول دائما يتكررون معنا، ولذلك لا ننساهم والله. نواصل سماع الحديث. يجمع خلقه في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يعني كل إنسان يا إخواني بيتجمع في بطن أمه 40 يوم، 40 يوم بيتجمع البني آدم في بطن الأم، نطفة، نطفة أي ماء قليل، والمقصود به المني، المني المختلط بين مني الرجل ومني المرأة. النطفة هي هو الماء المختلط، المني بمعنى الماء القليل المختلط من مني الرجل ومني المرأة، هذه هي النطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني مثل ذلك يعني زي الأربعين اللي قبلهم، يعني زي ما قعد 40 يوم نطفة بيقعد 40 يوم علقة. طب ما هي العلقة؟ انتهت الأربعين يوم اللي هو نطفة، اللي هو شوية مية في الأربعين يوم دولة، عدوا الأربعين يوم دولة، بدأت 40 جديدة، يبدأ يتكون قطعة أو قطرات دم مجمدة، قطرات دم مجمدة. طبعا قطرات دم مجمدة زي بالظبط ايه، زي الكبدة كده هوت، يعني الإخوة المصريين لو في مصريين في الغرفة ممكن الله أعلم بلغة أهل خارج مصر بيقولوها ايه، ما شاء الله ما شاء الله. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. مضغة مثل ذلك يعني زي الأربعين يوم اللي قعدهم ماء رجل على ماء امرأة، قعد 40 يوم كمان شوية دم مجمدين. بعد الأربعينين دولة يعني لو حسبتهم 30 و30، 60 يوم، وعشرة وعشرة كده كام، 80 يوم. ثم 40 أخرى يصبح بعد الأربعين الأخرى إيه، ثم يكون مضغة مثل ذلك. مضغة يعد الأربعين أو التانيين يعدوا، تيجي الأربعين التالتة، تمام، تيجي الأربعين التالتة وهي المضغة. المضغة يا إخوانا زي قطعة لحم منضوغة، يعني كيف ما تأكل قطعة لحم كده لو أخرجتها من فمك ونظرت إليها هكذا يكون الجنين في بطن أمه، قطعة لحم ممضوغة. نعم نعم نعم نعم. لا بس يا أختي، الأخت اللي بتقول تتعلق برحم المرأة، قال الله ثم تكون إيه، من مضغة معلقة وغير معلقة، فممكن تبقى متعلقة وممكن لا، والله أعلم. معايا يا أختي؟ معايا. تمام تمام. يبقى كده بعد حساب 40 يوم التالتة يصبح الأمر إيه، 120 يوم. 120 يوم لو قسمتهم على الأربعة هيديك، على 30 هيديك 4، لو قسمت 140 على 30 يديك 4 يعني 4 شهور. بعد 4 شهور بالضبط يصبح حتة لحمة، حتة لحم. ثم يرسل إليه الملك. ركز بقى في الحتة دي يا أخوانا، يرسل إليه الملك يعني بعد الأربع، التلت أربعين الدولة يعني بعد الأربع شهور ربنا يرسل إليه الملك. طيب يا أخوانا، جاءت كلمة الملك معرفة وليست نكرة. ليه معرفة؟ لأن لو قال ثم يرسل إليه ملك، أي ملك، أي ملك هو اللي بيروح، لا، ده ربنا شرطها، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شرطها، قال لك إيه، ثم يرسل إليه الملك، أي الملك الموكل بالأرحام، ومن هنا تاخد اول قاعده ليك ان في ملك موكل بالايه؟ بالارحام، تبقى انت عارفها. تمام، الملك الموكل بالارحام. ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. يبقى مين اللي بينفخ الروح في البني ادم وهو في بطن امه بعد الاربع شهور؟ الملك بينفخ فيه الروح فتبدا تدب فيه الروح. ومن هنا بقى ركزوا يا اخواننا، بالذات الاخوات يركزوا جدا في القضيه دي لانها قضيه هامه. يجي واحد يسال يقول لك ايه حكم اسقاط الجنين؟ واحده تقول لك انا عندي اربع عيال وعايز اسقط، انا مش متحمل عيال اكتر من كده. تمام، لكن هذا يا اخوانا بتسال عايز اسقط الجنين مش عايزاه. تمام، تقول لها ايه؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز الاسقاط. هقول لك اول حاجه قاعده، اختلف اهل العلم والفقهاء، منهم من جوز الاسقاط قبل اربع شهور، ومنهم من جوز الاسقاط قبل اتمام الاربعين الاولى. يعني اللي جوز قبل الاربع شهور يعني قبل ما يتدب فيه الروح، عشان ما يبقاش لسه بقى فيه روح، عشان ما يعتبرش قتل للروح، ده دليله. ومنهم من قال لابد، ومنهم من قال يا اخواني ان هو لا يجوز الاسقاط تماما. ان يا اخوانا ازاي انت ربنا يقول لك في القران يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. بقى ربنا يا اخي، يا على البني ادم يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. بقى ربنا يديك نعمه نعمه نعمه وتفرط فيها. الاخت خلود بتقول سبحان الله حتى قبل نفخ الروح. طبعا يا اختي قبل نفخ الروح، ازاي ربنا يديكي نعمه وتفرطي فيها؟ بقى ربنا يديك مثلا رجلين ولا ايدين وانت تفرط في واحده فيهم تقول عادي مش فارقه معايا مش بستخدمها مش عايز اشوف الناس، تفرط في عينيك تقول انا مش عايز اشوف الناس دول ناس هم مثلا؟ ما ينفعش يا اخواني، لان هذا هو الراجح عندي كما اقول لك حتى لا تتعجبوا، حتى لا يسال احد يقول ده الشيخ فلان قال يجوز، ده الشيخ فلان قال يجوز. والله كل من قال فعليه قوله، كل واحد مسؤول قدام اللي هو يقوله. تمام، لكن انا اقول لك انه لا يسقط الجنين الا لضروره، الا لضروره. يعني لو عرفت ان خلاص ان الامه هتموت، يعني الاطباء حكموا حكما بواح، لا يا اختي لا له كفاره، يعني ان كفرت انك خلاص هتدفعي ديه لمين؟ لكن تتوبي الى الله. لو قبل اللي هو ما اربع شهور، لو قبل اربع شهور ليس له كفار، انما لو هكذا له كفاره. وكفارته كما قال البعض والله اعلم، والله اعلم، ركزوا في الحته دي، كما قال البعض والله اعلم، ان كفارته مثل قتل الجن المسلم. طب هتدي الكفاره بتاعت الجن المسلم لو انت قتلته لمين؟ ما علينا، فمش انا مش هتفرع في الامر، اسمعوني. فما ينفعش ان انت تقتله الا لضروره. يعني لو الاطباء اجتمعوا قال لك خلاص ده فيه، والله صدقت، والله صدقت ورب الكعبه خير ما قلت. الاخ ناجي قال لك نعمه من الله لا يعلمها الا المحروم منها. صدق من قال يعطي الله العبد نعمه فلا يجحدها الا الاغبياء، فلا يجحدها الا الاغبياء. هل يجوز في حال تشوهه مثلا؟ وانت عرفتي منين يا اخوان؟ ما علينا، نكمل يا اخوانا الاسئله في اخر الحديث، في اخر الحديث يا اخوانا عشان ما نعطلش الوقت. تمام، ف يا اخوانا فبعد كده ما ينفعش تسقط الا لضروره. خلاص الاطباء اجمعوا ان هو من اول شهر هو اللي حاجه قال لك دي الام دي هتموت، مش هتوصل للشهر الانجاب وهتكون ماتت بسبب ان هي مثلا كبر سنها، هزيله جدا، عندها انيميا حاده، وهكذا. براي الاطباء لو اجمع الاطباء على انها لا تستطيع خلاص، فانت ان شاء الله معذور امام الله. وافتكر دايما يا اخي ويا اختي، انا باكد عليكم في نقطه، اي مساله تحتار في امرها اسال نفسك سؤال، لو انا وقفت قدام ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له يا رب اصل انت اديتني اربع خمس عيال، انعمت عليا النعمه وزودت عليا النعمه، فانا اتبطرت عن النعمه، فانا رفضت النعمه، يا الله، او هذا عذر؟ لا وحياة ربي ما أظنه عذر، لا أظنه عذر أبدا. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الملك بقى بيبدأ ينفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات. مين اللي بيؤمر؟ الملك. ومين اللي بيؤمره؟ ربنا عز وجل. ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. يعني الملك بيكتب وهو في لسه الولد في بطن الأم بعد الشهر الرابع أو بعد ما يكتمل الأربع شهور، يخش الملك ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه. هيبقى رزقه ايه في الدنيا؟ هينزل اول نفس هيتنفسه في الدنيا امتى؟ لاصل يا اخوانا الرزق مش فلوس، ولا الرزق عيال ولا اولاد. الرزق يا اخوانا ممكن يبقى فلوس، ممكن يبقى اولاد، ممكن تبقى زوجة صالحة، والله وهي خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه جمع الدنيا واللي فيها بكتب رزق. بيكتب اول حاجة رزق واجله، هيخش الدنيا امتى وهيطلع منها امتى، اول نفس هيتنفسه اللي هو وهو نزل الدنيا، واخر نفس هيتنفسه وهو خارج من الدنيا، وهو خلاص وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت. وما اعظمها من لحظة، والله وما اعظمها من لحظة عصيبة. هقول لكم على يعني لطيفة خفيفة وسريعة، ان الواحد الغافل ما بيعرفش، يعني اللي نايم اولا، اللي نايم ما بيعرفش ان هو بيحلم الا امتى؟ لما بيستيقظ من النوم بيعرف ان هو كان بيحلم. نفس الكلام، الغافل في الدنيا لا يعلم انه كان غافلا الا عندما يعاين الموت. يؤمر باربع كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله. عملي بقى، هل هيعمل صالح؟ هل هيعمل طالح؟ هل هيكرم فلان؟ هل هيضر الناس؟ هل هيكون محمود في الدنيا ام منبوذ؟ هو ده عمله. وشقي او سعيد، وشقي او سعيد، هل هو من الاشقياء في الدنيا؟ طب مين الشقي ومين السعيد؟ نحب كده ننظر منكم، اكتبوا لنا كده رايكم، من الشقي ومن السعيد؟ طبعا يا اختي امل العلم رزق، طبعا طبعا طبعا طبعا. من هو الشقي ومن هو السعيد؟ ما شاء الله الإخوة والأخوات بيكتبوا ما شاء الله، هم تقريبا كلهم إخوة، ما فيش أخوات، ما كلهم أخوات ما فيش إخوة، هو ما شاء الله. هنبدأ نسمع. الشقي هو البعيد عن الله عز وجل، نعم هذا رأي. الشقي هو الكافر، الشقي. السعيد هو الذي هدي إلى سبيل الله، القريب من الله والبعيد عنه. نعم كلها إجابات صحيحة، ولكن أرجح وأقوى الإجابات أو الشاملة لكل هذا، الشقي هو من أشقاه الله فكان من أهل النار لعمله السيء، والسعيد هو من أسعده الله فعمل صالحا فكان من أهل الجنة بأمر الله. هذا هو أشمل الإجابات، وكلكم صحاح بإذن رب العالمين، وكلكم صحاح بإذن رب العالمين. أو شقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله، والله الذي لا إله غيره، بيقسم قسم معقد، والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. طبعا السؤال بقى في النقطة دي يا إخوانا أو في الشق الثاني من الحديث ده، هلاقي أسئلة كتيرة عن موضوع الجنة والنار، لكن يا اخوانا اؤكد عليكم الاسئلة في الاخر. فيعمل بعمل اهل الجنة، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة، واحد تلاقيه طول حياته بيعمل بعمل اهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. طب ايه المقصود بالذراع؟ المقصود بالذراع يا اخواني مش ان انت اللي هو زي المتر والكيلو والجرام والكلام ده، مش وحدة قياس، لا، المقصود بالذراع اللي هي اواخر عمره او اخر فترات حياته، ثم حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. طيب ايه هو الكتاب؟ قال لك اما الذي الكتاب هو الذي سبق في العلم، اي في علم الله من قبل. طب ركزوا بالحته دي يا اخوانا، الاخوه اللي بتكتب يا ريت يا اخوانا يركزوا معايا، يا ريت الاخوه يركزوا معايا. فيسبق عليه الكتاب. ما المقصود بالكتاب؟ اولا المقصود بالكتاب اي الذي سبق في علم الله من قبل، اي الذي سبق في علم الله تعالى من قبل. بمعنى ايه سبق في علم الله؟ تلاقي احاديث كتيرة ربنا يقول لك ايه، ثم يصاحب الرجل سيقول اتذكر من هذا شيئا، فيقول لا يا رب، فيقول اتنكر من هذا شيئا، الك حسنة عندنا؟ بيذكر ربنا عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث مشاهد من مشاهد يوم القيامه. طب ربنا في القران قال لك ايه؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا. طب ما المشهد ده يا اخوانا حصل في القران، يعني حصل في المشهد ده يوم القيامه. طب كده كده القيامه لسه ما قامتش، ازاي المشهد اتذكر؟ لان هذا سبق في علم الله من قبل، في علم الله يا اخوانا من قبل ان القيامه. ربنا خلق الخلق ومصطفى عمل وفلان عمل واحمد عمل وابراهيم عمل وفلان عمل، كل واحد عمل، ده صالح وده طالح وده مات وده دخل الجنه وده دخل النار وده قال كده وده قال كده. المشاهد دي كلها حدثت في علم الله من قبل، هذه المساله حدثت في علم الله من قبل. لكن يا اخواني اعلموا جيدا ان هذا وله راي اخر كما ذكر اهل العلم، ان هناك راي اخر اي الذي سبق في اللوح المحفوظ. طيب ايه هو الذي سبق في اللوح المحفوظ؟ ايه هو اللوح المحفوظ دوت؟ اللي عند ربنا عز وجل، اللي ربنا بيقول فيه مثلا ان دوت هيتولد يوم كذا، ان دوت هيموت يوم كذا، ان دوت رزقه هيبقى كده، ان ده عمله هيبقى كده، هو دوت اللوح الايه؟ المحفوظ. مش ربنا قال لك ايه؟ في لوح محفوظ في اخر السوره؟ في لوح محفوظ، فهذا هو اللوح المحفوظ، مكتوب فيه الاجال والاعمار. ونذكر بعض الاخوه والاخوات ان كتير من الناس يظن في الآية دي لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بها القرآن. لا يا أخوان، لا يا أخوانا، في منهم يقول لك ده المقصود لا يمسه إلا المطهرون ده القرآن، ما ينفعش الواحد يمسكه إلا لو متوضي. وفي رأي تاني يقول لك لا ده مش متوضي، لا ده لازم يكون طاهر أو المرأة تكون طاهرة أو أي خالية من الحيض والنفاس. لا، مش هو ده المقصود باللوح المحفوظ، باللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يا أخوانا أو القرآن هو المقصود به، يعني معذره يا اخوانا، الامر اللي هو لا يمسه الهاء ديت عايده على القران، الهاء ديت معذره عايده على اللوح المحفوظ، لا يمسه اي اللوح المحفوظ. والمطهرون المقصود بها الملائكه وليس البشر، المقصود بلا يمسه الهاء ديت عايده على اللوح المحفوظ، والمقصود بها المقصود اللي بيلمسوه المطهرون هم الملائكة وليس القرآن والناس، يعني كما يظن البعض. فهو الذي لا إله وها، ذكرنا كده اثنين، أي الذي سبق في علم الله، وذكرنا الذي سبق في اللوح المحفوظ، وبقي الذكر الأخير وهو الذي سبق، أي الذي سبق في بطن الأم، أي الذي ذكر أو الذي ثبت أو صح في بطن الأم لما أرسل الله الملك فنفخ فيه الروح. تمام، ده هو دوت اللي ايه الكتاب المقصود بالكتاب. فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، بعد ما طول حياته يعمل اعمال صالحه يجي يسبق عليه الكتاب في الاخر فيموت، وقبل ما يموت يعمل باعمال سيئه باعمال اهل النار، فيسبق عليه بعمل اهل النار فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وإن أحدكم، طب يجي واحد يسأل وهل ربنا بيظلم حد؟ لا طبعا، ولا يظلم ربك أحدا، لأن ربنا كامل والكمال بيتنافى مع الظلم، فبما أن ربك كامل يبقى ربك إيه؟ عادل، فلا يتنافى الكمال مع الظلم، فربك عز وجل كامل. واحد عمل أعمال طول عمره وجه في الآخر وبدأ يعك في أعماله أو يعمل أعمال سيئة أو أعمال مش كويسة، فهذا هو أن يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني واحد عاش طول عمره بيعمل بعمل مين؟ بأعمال أهل النار، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد طول عمره قعد يعمل أعمال أهل النار، فسبق عليه الكتاب، فسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عشان كده بيقولوا لك العلماء ان انت ما تقعدش كل شويه تتكلم على واحد تقول لا ده في الجنه، لا ده في النار، ده مش عارف مين ده هيخش الجنه، ده انت ما اطلعتش على الغيب. قال الله عز وجل اطلعت على الغيب، اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انت ولا اطلعت على الغيب ولا اتخذت عند الرحمن عهد عشان تقول ده هيخش الجنه وده هيخش النار. فيسبق عليه الكتاب، بعد ما قعد سنين بيعمل بعمل اهل النار سبق عليه الكتاب، زي ما قلنا اما اللي صدر في اللوح المحفوظ او الذي سبق وكتب في بطن الام او الذي سبق في علم الله من قبل. فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، فيجي في اخر ايام حياته فيعمل بعمل اهل الجنه فايه؟ فيدخلها. طب يجي سائل يقول لك يا ربي طب ده معنى كده يا شيخ ان العمليه، يعني انا ممكن اعمل طول عمري اعمال صالحه واجي في الاخر حالي يتبدل، ساعتها الصالح ده كله يتبدل لوحش واخش النار؟ مش ربنا ما بيظلمش حد. طب ازاي يا شيخ ابقى طول عمري بعمل صالح واجي في الاخر اكتب ان انا صالح ويكتب في عمل ان انا من الصالحين او ان انا من اهل النار؟ نقول له لا، ما ربك عز وجل حدد في المسألة قال لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من إيه؟ من أحسن عملا. فالأصل إن هو آمن وعمل صالحات، فربنا مش هيضيع أجره لو هو إيه مشروطة إنا نضيع أجر من أحسن عملا. يعني أنت ما دخلتش الغرفة تسمع الدرس النهاردة عشان في الآخر تاخد الإجازة وتقول أنا معايا إجازة. كم من واحد معه إجازات ولا يفقه شيء، بل والله معهم في أسباب ثبت كامل تلاقي معاه إجازة فيه وما يعرفش حاجة فيه أصلا. واحد معاه إجازة في الأربعين النووية ومش حافظ ولا حديث وما تعلمش حاجة أصلا. واحد تحقق إجازة في كتاب ولا يفقه فيه شيء، وواحد تاني معاه إجازة وبيعمل لكي يتعلم عشان يوصل ويبقى أهل ليها، وواحد تالت بياخد الإجازة ويحطها في الدرج وليس لها قيمة عندي سوى أنه إيه أشبع شهوته وأرضى رغبته بأنه حصل على الإجازة، بأنه حصل على الإجازة. فربنا ما بيظلمش حد. لو أنت عملت صالح وأحسنت العمل تكون إن شاء الله من أهل الجنة. طيب هيجي واحد تاني، هيجي رد تاني معذرة غير أنك عملت صالح وأحسنت العمل. في حديث في صحيح مسلم بيقول لك إيه؟ وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني أنت أصلا شايف أنه هو بيعمل أعمال أهل الجنة لكن هو بيعمل أعمال أهل مين؟ أهل النار والعياذ بالله. إذا خلى بمحارمه انتهك محارم الله. تراه في الجهر داعية وهو في السر داهية. على العام ابن القيم وابن تيمية، وعلى الخاص ابن الملوح وأبو العتاهية. تراه على العام هكذا وفي السر هكذا. وإذا خلى بمحارمه انتهك محارم الله، انتهك محارم الله. هذا هو أن يسبق عليه الكتاب. فلو انت عملت العمل واحسنت العمل في الدنيا لابد ان يوفقك الله لطاعة. طب انا عايز اسألك سؤال. نعم يا اخي ابو معاذ، كل ما يصل لما خلق له. ونعم نعم اخت امل، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وفي الاية الثانية بقى بالمناسبة العلماء اتكلموا في الآية دي، قال لك دي أخوف آية في القرآن، هي والآية بتاعت الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا يجيب أعماله كلها ويطيرها له كأنه ما عملش أي حاجة. سلم يا رب، سلم يا رب من كن منهم يا رب، يا رب من كن منهم يا رب، يا رب من كن منهم. فالشاهد إن هو إما عمل عملا فيما يبدو للناس صالح وهو كان في الأصل طالح فيجي في الآخر فربنا يظهره على حقيقته، وإلا أنه عمل عملا ولكن لم يحسن العمل، لم يكن العمل خالصا لوجه الله عز وجل. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فأنت حسب ختمتك. وتأكد يا أخي الكريم أن من عاش على شيء، أنتوا هتكملوا، من عاش على شيء إيه؟ مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وآخر مشهد لك في الدنيا هو أول مشهد لك يوم القيامة. وهذا حديثنا الرابع من متن الأربعين النووية، رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وبكده يا أخوانا نكون انتهينا من شرح الحديث بإذن الله. فالإخوة والأخوات يبدأوا إن شاء الله بإرسال الأسئلة وسنجيب عليها بالدور بإذن الله. وجزاكم طبعا الله خيرا على حسن الاستماع. جزانا وإياك يا فاطمة بنت محمد العبيدي، وجزانا وإياك يا سهام بنت محمد الحبيب بن قاف، وفيكم بارك الله يا نسرين، وجزاكم الله خيرا يا مروة، وجزانا وإياك يا سميحة، وفيك بارك الله يا سناء، وبك نفع الله يا خلود، وبك نفع الله عز وجل. أحسن الله إليك يا نسرين، جزانا وإياك يا روضة. حسن، أحسن الله إليك يا حسن، ما شاء الله، جعلك الله حسنا في الدنيا والآخرة. أبو معاذ التونسي، نفعنا الله وإياك يا أخي الكريم. أمل، زادكم الله علما، وإياك يا أختي، وما أوتينا والله إلا قليل، بنص كلام رب العالمين. لا، في الرواية دي يا أختي، فوالذي لا إله غيره، الرواية لنا، وأيضا يدخلها اللام مضمومة أم مفتوحة، فوالذي لا إله غيره، لا إله، لا إله، فوالذي لا إله غيره، دعاء على الرواية التي معناها. نعم، أكملنا هذا السؤال. سندس أحمد، سؤال فضلا في المقادير إذا تكرمت. طب فين السؤال؟ طيب تفضلي. بسمة صالح، جزانا وإياك يا بسمة. ناجي خميس سعيدي، جزانا وإياك يا أخي الكريم، ربنا يثبتنا وإياك. أبو عبد الرحمن، وفيك بارك الله يا أبا عبد الرحمن. انتصار عبد الرازق، أولا مشكورة يا أختي إنك لبيتي النداء ودخلتي باللغة العربية اليوم. بخصوص الكتاب الذي ذكرت حضرتك، الذي سبق في علم الله، اللوح المحفوظ أيضا، أما سبق في بطن الأم. لا يا أختي، فيرسل عليه الملك ويؤمر بكتب أربعة. بعد كده ما كملنا قلنا الكتاب، الكتاب يا أختي قيل إن هو اللوح المحفوظ، وقيل إن هو في بطن الأم، اللي هو الوقت في بطن الأم، وقيل في الذي سبق في علم الله، وكلها أقوال لها آثار وأدلة صحيحة إن شاء الله. فأنت وجب عليك أن تعلم الثلاثة، إما أنه سبق في علم الله، أو سبق في اللوح المحفوظ، أو سبق في بطن الأم، كما ذكرهم الإمام النووي رحمه الله. كشيخنا حسن بشير البوزيدي، شيخنا كيف نجمع بين هذا الحديث ورواية وآية ليست التوبة، اللي هي إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، حتى وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. مش فاهم سؤالك. طب أنت يعني إيه تجمع بين ده وده؟ ده بيتكلم عن حاجة ولا دي بيتكلم عن حاجة؟ بيقول لك وليست التوبة، اللي هو الحديث بيتكلم إن واحد ما ينفعش يجي قبل ما يموت ويقول لك وليست إنما تبت الآن، خلاص طول عمره بيعمل السيئات وليس اعتادها، ويجي قبل الاخر وتاب، هو ده اللي يكون ينطبق عليه الحديث. اما لو هو طول عمره عايش في معاصي ويجي اخر اليوم او اخر عمره ويقول وانا خلاص، وهو بيموت على فراش الموت يسال الله ان يغفر له ويرحمه ويقول يا رب ارحمه، وهو خلاص شايف ملائكه الموت ويقول انا تبت الان، زي فرعون بالظبط. الان والله اعلم، لا اقصد ويدخلها اللام مضمومه ام مفتوحه، اللي هي فيدخلها اللي في اخر الحديث، فيدخلها بالفتح ان شاء الله لو هي اللي في اخر الحديث. ضر، ما حكم من يعمل عمل حسن بمال مشكوك من مصدره بما يسمى تبييض اموال؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يا اختي، غير ربنا ما بيقبلش، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين كما قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وكما قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، الاولانيه في المؤمنون والثانيه في البقره. دعاء على لا اقصد ويدخلها اللام مضمون، دي خلصناها. وضر خلصناه. حسن بن بشير البوزيدي، نعم انعم الله عليك يا اخي. خلود، شيخنا أكرمكم الله، هل الكتابة التي تكون في بطن الأم غيرها الكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ؟ لا يا أختي، كلها واحدة إن شاء الله، لأن كلها حاجة واحدة. لكن اعلموا علم اليقين، اعلموا علم اليقين أنه ورد آثار وأحاديث، وشكك بعضها أهل العلم أن الحاجة الوحيدة اللي بتغير القدر الدعاء، يعني لو بالدعاء كنت أنت من أهل الآخرة، من أهل النار عفوا، بتوبتك إلى الله وبدعائك والالتزام والسعي وكده وهكذا، كل هذه الأفعال يغير قدرك إن شاء الله للخير. ولو في قدر الله أن أنت نازل بك بلاء، بالدعاء يرفع البلاء، ولو أنت مقدر عليك بلاء عظيم بالدعاء ممكن يخفف عنك بالدعاء يا أخوانا. فالدعاء سلاح عظيم معطل بين كثير من الناس. جزانا وإياك يا انتصار صلى الله عليه وسلم. نسرين، هل كل أفعالنا مقدرة؟ وما هي التي لنا فيها الاختيار؟ وهل كل المقادير في اللوح المحفوظ؟ وما الفرق بين السابقة في علم الله والذي يكتب في بطن الأم؟ ممكن تفصل قليلا في مسألة القدر؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوني بقى أجاوب على السؤال ده عشان السؤال ده صعب شوية. أولا كل أفعالها مقدرة. نعم هي بقدر الله، لنص كلام الله إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة بقدر الله عز وجل. طيب وما هي التي الأشياء التي لنا فيها الاختيار؟ الإنسان يا أختي مخير، مسير، مخير لأن هو بيعمل اللي هو عايزه على مزاجه، ومسير لأن مزاجك ده في الآخر هيوديك لقدر الله اللي هو مكتوب لك في الأساس. دي كده احنا جاوبنا على الشق الأول. وهل كل المقادير في اللوح المحفوظ؟ نعم كل المقادير في اللوح المحفوظ. وما الفرق بين سبق في علم الله والذي يكتب في بطن الأم؟ لا، الذي سبق في علم الله هو أولا، والمكتوب في بطن الأم هو الذي مسبوق في علم الله عز وجل. هذا هو التفصيل الذي يقول والله أعلم. كيف يا شيخ نتجنب الرياء بالدعاء يا نور الإيمان؟ الله أعلم إن كان ذكر أم أنثى، لكن عليك الدخول باسمك أولا يا أخي الكريم، ولكن نجيبك لوجودك معنا. فتجنب الرياء بطريق الدعاء. ولا تظن يا أخي الكريم أن لو الرجل أخطأ أو المرأة أخطأت في أمر وأحسن في أخرى أنه منافق أم مرائي. لا والله، لا والله يا أخي، كل ابن آدم خطاء. وأحسن الظن في الناس، ولا تظن أن الكل على رياء، ولا ترمي أحدا بالنفاق. فاطمة بنت محمد العبيدي إذا بلغت التراقي وقيل من راق، مش فاهم إيه المقصود بها يعني. أمل عبد الحميد صلى الله عليه وسلم، روضة صلى الله عليه وسلم، خلود صلى الله عليه وسلم، نسرين صلى الله عليه وسلم، سميحة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يعمل مصيبة ومات قبلها فعلها، فهل يؤاخذ له أو تقتل له سيئة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال لك إيه، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، عشان هو كده كده ما عملهاش. أصل يا أبو معاذ أنت بتعامل رب كريم قوي، رب اسمه الكريم، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل، كريم سبحانه وتعالى، قريب يسمع ويجيب ويغفر القبير والصغير والصغير ويسامح على التقصير، سبحانه وتعالى كريم يعني. فمهما وصلنا يا اخوانا ما انت بتعامل رب كريم، فما تفتكرش في معاملتك لربنا معاملات البشر، ما تحطش مقارنه اصلا، رغم ان دي بتحصل رغم اراده كتير من الناس ان هو وهو بيتحدث او بيسال عن حاجه بيحسها او بيقارنها زي البشر، ده البشر بيعملوا كده. لا يا اخي، ده ربك اعظم بكثير من تعاملات البشر بكتير بكتير، لا يقارن اصلا. قال الامام القحطاني رب وعبد ايه كيف يشتبهان. السؤال نسرين بارك الله فيكم، ولا يزيد في العمر الا البر، هذا قول. نعم هل بر الوالدين وصله الرحم تطول العمر حتى ولو كان مكتوب عند الله عمر قصير مثلا؟ لا يا اخي انت فاهمين المساله غلط يا اخوانا، اللي انت هتعمله هو ده اللي مكتوب لك. يعني لو انت مكتوب لك انك هتكون بار عشان عمرك يطول، هو ده اللي مكتوب لك في الاساس، ان انت هتكون بار عشان كده ربنا كتب في الاساس ان عمرك طويل. لكن مش هو هيبقى مكتوب لك حاجه وانت هتعمل خلاف اللي مكتوب، ده انت هتلف تلف وترجع للي مكتوب. معايا يا اخوانا؟ السؤال نعم، نعم حتى وان كان مصرا على فعلها. نشوف ما هي حتى ما صار. الاخ ابو معاذ ولا حتى وان كان مصرا على فعلها ولم يكن يستطيع بلوغ غايته بالمعصيه. مفيش حاجه يا اخي اسمها مصر، الاصرار على الصغيره يصبح عند الله كبيره من الكبائر والعياذ بالله. الله اعلم. مروه بنت محسن الشاهد معكم، والله لا اعلم ما المقصود بمعكم. سهام نعم شيخنا، نعم نعم الله عليه. هل يغير الدعاء بالقدر الاخ؟ هل يغير الدعاء بالقدر؟ يا اخي لو مقدر لك انك تنزل مصيبه عظيمه بالدعاء يرفع البلاء او يخفف عنك باذن الله فيغير باذن الله، وفيها خلاف بين اهل العلم والله اعلم. ازاي اسماء الاخت اسماء بتسال كيف تخشع في الصلاه؟ تستحضر عظمة ربها في قلبها. أول حاجة استحضري عظمة الله، عظمة ربك عز وجل، وانظري إلى محل السجود وتخيلي أن النار أمامك والجنة أمامك وأن الله ينظر إلى صلاتك، فكيف ستصلي؟ والله لو فعلت كده ما سرحت عن الصلاة وما حدت وما زادك ذلك إلا بكاء من خشية الله. لي أمل عبد الحميد، لي أخت مزوجة وتعمل بمكان مختلط لكنها تريد أن تترك العمل وتتفرغ للعلم الشرعي والدعوة، لكن زوجها يرفض ويضيق عليها، هل تأسم إن تركت العمل بدون موافقته وهي في ضيق شديد بسبب هذا؟ أولا يا أخوانا، العمل المختلط على الراجح عند العلماء والمشايخ أنه لا يجوز، وطاعة الزوج أمر لا بد منه وواجب عليها أن هي تأديه، إنما لو كان هو اللي يأمر كده فالعهد عليه إن شاء الله، لو هو المسؤول يبقى هو المسؤول، هو اللي فرض عليها كده، فهي براء من هذا العمل، وتقول له أنا متبرأة من العمل ده عشان خاطر ربنا وأنت اللي أجبرتني فأنت المسؤول، تبرأ ذمتها وإن شاء الله ربنا ييسر لها، وتحاول قبل كل ده أنها تقنعه يا إخوانا، لغة الحوار. ايوه بالظبط كده، يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلان سيدعو، نعم مكتوب مثلا ان في مصيبه هتنزل وفلان هيدعو فيرفع عنه الله البلاء، نعم هذا صحيح يا دعاء، فتح الله عليك. وأليس هناك توفيق في الطاعات؟ قد يكون هناك رفيقان ويجدان في طلب العمل، لكن يوفق هذا ويسهل الأمر والآخر يتعب ويدعو الله. لا أفهم السؤال يا أختي، معذرة مش فاهم السؤال أصلا، هو السؤال بدأ أصلا وأليس، وديت أداني في حاجة قبلها وأليس، وأنا لا أعلم ماذا قلت. أما الزيادة والنقصان تكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، يعني إيه الزيادة والنقصان؟ الزيادة في إيه؟ في العمل كل حاجه مكتوبه في اللوح المحفوظ وليس في ولكن الملائكه هي اللي بتايد بقى، لهذا مسبوق في علم الله من قبل، انما الباقي بيتكتب في الكتاب اللي الملائكه بتكتبه اللي انت بتاخده يوم القيامه. فاما من اوتي كتابه ربنا يجعلنا منهم يا رب. نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، هي دي الايه اختي، برافو عليك يا دعاء، هي دي الايه اللي هم بيثبتوا فيها، العلماء بيستدلوا بيها ان ممكن القدر يتغير بالدعاء بسبب ان الله يمحو ما يشاء. نعم بارك الله فيك يا أختي ما شاء الله. أبو عبد الرحمن، ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ والله يا أخي الاثنين تقريبا بمعنى واحد والله أعلم يعني، تمام، لكن قل بقى أولى، ما الفرق بين المبتلي والمبتلى؟ المبتلى هو الرجل، أما الذي يبتلي هو الله، يبتليك الله عز وجل ببلاء، فإما أن تصبر وتشكر وإما أن تجزع وتقنط، ربنا يجعلك من الصابرين. إذا كتب أنه شقي هل الدعاء يغير ذلك؟ نعم يغير بأمر الله، مش أختك لسه قايلة ويمحو الله ما يشاء ويثبت. إذا كتب أنه شقي هل الدعاء يغير ذلك؟ نعم أجابنا. كيف نعلم أن الله راض عني ونتجنب قول الله تعالى حتى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا الله الآية دي أخي في الأنعام رهيبة، الآية دي ليها معاني ولا يعقلها فعلا إلا العارفون والله، حتى إذا فتحنا عليهم أبواب فلما نصل ما ذكروا به. المقصود يا أخي أو اللي يوازي الآية دي برضو اللي في سورة المؤمنون ربنا قال لك إيه، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ده هو ربنا بيديك بيديك بيديك عشان يعرف إن أنت يعني لو أنت صالح ربنا بيديك نعم، لو النعم دي قربتك من ربنا اعرف ان انت ان شاء الله ما تكونش في الايه دي وان ربنا راضي عنك. لو النعم دي بعدتك عن ربنا، يعني واحد ربنا اداله فلوس كتيره اما بدا ينفق على الفقراء ويشكر ربنا ليل نهار دوت ان شاء الله ما يكونش في الايه ديت. طب وواحد تاني ربنا اداله فلوس كتيره ولكنه بدا يصرف ويكون مسرف في الامور في الاموال ويشتري الخمور ويفعل المنكرات ويعصي الله بنعمه الله، فلا بد ان يعاقبه الله بنفس النعمه. سالي جمال، الاخت سالي انا اول مره اصلا ارى اسمك معنا، يعني النت فصل، هذه هي دوره الاربعون النوويه، وكيف اسجل اسمي وكيف اسمع ما فاتني؟ سأل المسؤولون عن الغرفة بأكاديمية الراسخون في العلم للنساء. وعموما يا أختي التسجيلات كلها الإخوة بينزلوها وبيسمعوها يعني، وإن شاء الله اسمعيهم ودومي معنا من أول الحلقة الساعة 9 بتوقيت مصر، 10 بتوقيت مكة، 8 بتوقيت تونس، وادخلي باسمك ثلاثي وإن شاء الله تكوني مقبولة معنا. تفضلي يا أخت خلود، الله يكرمك، الله يزيدك أدب يا رب، ربنا يزيدك أدب يا خلود، منصرف إن شاء الله بإذن الله. تفضلي يا أختي، باقي إن شاء الله 4 دقائق وأخرج من الغرفة، فهذا حقكم علي، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يبقى ليستفيد حتى من أسئلة غيره. آمين يا رب، ربنا يبارك لك يا خلود. ما شاء الله الراسخون في العلم. أين أنت يا أخي، لا أراك منذ كثير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم شيئا. تفضلي يا روضة، تفضلي يا روضة، في أمانة الله يا أختي، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا ناجي، ربنا يحفظك يا أخي ويزيدك أدب. هل المرأة كالرجل في باب صلة الرحم؟ طبعا ربنا ما فرقش من دي، ليك صلة رحم، ليك خال وعم. والإمام القحطاني قليل كثيرا ما يقول: واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران. لازم يا أختي تواصلي طبعا، أنت مسؤولة. ولو الأمر مثلا، لو أنت قلتي أنا متزوجة وراي التزامات في البيت ما بعرفش أزورهم، ما شاء الله دلوقتي بقى في تليفونات وإنترنت وتقدري تتصلي بأي حد يعني. الله يجزيك خير يا انتصار عبد الرازق، ربنا يبارك فيك يا انتصار، دعواتك معانا. يعني ايه واهل الزوج؟ مش فاهم يا اخت سهام، يعني ايه واهل الزوج؟ تفضل يا ابو معاذ، استودعكم الله، خير من استودعت يا اخي. يا الله، جزاك الله خيرا يا اخي، جزاك الله خيرا يا اخي، ان شاء الله يكون الشرح باذن الله مقبول عند رب العالمين. مش المهم يا اخي نعرف ولا نشكر من الناس، المهم نعرف ونشكر من رب الناس. وكما تعلم أن رجلا شكر الله له فغفر له، ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. تفضل يا أخي، تفضل يا أبو معاذ، تفضل يا أخي. أهل الزوج هل هم من الأرحام؟ لا يا أختي، أهل زوجي أهلك أنت هم أرحامك، أبوك وأمك وخالك وعمك وإخواتك، أهل الزوج وليس أرحامك، أنساب، هم نسب وليس رحم. لكن برضو من باب العرف انك توديهم وتسأل عليهم عشان تكوني محبوبة بينهم، لانك لو وصلت لمرحلة ان اهل زوجك يحبوك ان شاء الله هيكون هو نفسه على سعادة عالية انك خليت اهله مرضيين بينك، فهتلاقيه هو بيزداد حبه لك ان شاء الله. ربنا يألف بينكم جميعا يا رب. درة شيخانا رفع الله قدركم، هل بدعائنا لإخواننا المستضعفين تكون قد وفينا حقهم في النصرة في الدين؟ والله يا أختنا منزلها على صفحتي، الله أعلم أنت شفتيها ولا لا يا درة، لكن أنا بعتذر إلى الله عز وجل إن إحنا ما نملكش غير الدعاء، لعله عذر مقبول عند رب العالمين، والله أعلم هل يقبله الله، ولكن ما علينا إلا أن ندعو ربنا عز وجل، لأننا خالفنا الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة. فكل من يقتل ويموت من أبناء المسلمين في العالم كله فأولاة الأمور مسؤولون قبلنا إن شاء الله. الراسخون في العلم الرجاء من الأخوات، نعم. وفيك بارك الله يا سهام، حفظك الله. درة بنت علي، لا إلا لا يا درة، مش فاهم. دعاء، هل سيكون الاختبار النظري في المتن والشرح؟ والله يا اختي النظر دوت فيه اختي مجازة هتختبركم وان شاء الله هتقيمكم، يعني مثلا تقول لي الاخت دعاء جابت 50% 70%، فان شاء الله يكون اختبار بصفتها هي، يعني رغم اني يعني مش مفضل الامر ده قوي، لكن هو اسلم الامور يعني. رابط الصفحة بتاعتي انا ولا بتاعت الغرفة؟ فاطمة بتسأل رابط الصفحة، هي اسمها القارئ الشيخ مصطفى السيد على فيسبوك، الله اعلم بقى، يا ريت الراسخون في العلم يكتب لها الرابط، ربنا يجازيه خير. اما لعبد الحميد ممكن شيخ انصار، اتفضل يا اختي انصرف، كده كده لم يبقى سوى دقيقه واحده وننصرف جميعا من الغرفه. درة، لما قلت لي حضراتكم هل اطلعتم على المساله في صفحتكم؟ قلت لا لم اطلع. نعم نعم نعم، تذكرت يا اختي، معذره كثرت الاسئله. هل تسميع الاحاديث كلها سيكون اخر الدوره؟ نعم ان شاء الله سيكون اخر الدوره، وان شاء الله انا وصيت الاخت اللي هتختبركم باذن الله تكون اخت يعني تبقى رئيفه بكم ان شاء الله في الاختبار. سميحة هل تسميع الحجز؟ نعم أجبنا. حسن ابن بشير أستأذنكم، تفضل يا أخي تفضل. سناء أبو راجح جزاكم الله خيرا دعواتكم لي بالشفاء. أسألكم يا إخواني جميعا قبل أن تنصرفوا أن تدعوا لأصحاب البيت الذي أبص منه الحلقة لأنهم بهم مرضى، فأسألكم جميعا بالدعاء لهم والله، فلولاهم ما قدمت هذه الحلقات ولا نشرتها لكم والله. قم لنا بالدعاء. طب مش لما تدعوا، طب انتوا الاهل البيت اللي احنا بننشر منه يا اخواننا، ادعوا لهم يا اخواننا والله لانهم بهم مرضى وهم السبب في القاء هذه الحلقات والله. امين يا رب. جزاك الله خيرا يا حسن، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا حسن. انتصار جزانا واياك يا اختي، أسأل الله أن يشفيهم شفاء الله غلسهم برق. جزاك الله خير يا نسرين، جزاك الله خير يا سندس، جزاك الله خيرا يا در، جزاك الله خيرا يا نسرين سانية، جزاك الله خيرا يا سهام، وبارك الله فيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا يا رب، اللهم علمنا بما ينفعنا يا رب، اللهم اجعلنا من العالمين العاملين، اللهم اجعلنا من العالمين العاملين يا رب، اللهم اجعلنا من العاملين العاملين يا رب. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.